بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قلنا: هذه بداية الدخول في الموضوع، فكل ما سبق وكل ما تقدم إنما كانت مقدمات حتى تبدأ القصة من أولها. فكل ما تقدم كأن الله تبارك وتعالى حمد نفسه، ثم أثنى على نفسه، ثم بين أقسام الأمة، أقسام الناس، ثم بين من أهل الجنة ومن أهل النار، ثم بعد ذلك قال: وإذ قال ربك للملائكة، كأنه يقول: الآن نبدأ بالقصة التي نريد أن نتكلم عليها والتي هي أساس كل شيء. فهذه الآية هي من الأمهات، يعني من الأصول التي عليها ينبني فهم الدين. فمن لم يفهم هذه الآية ولم يفهم ما فيها حرم الكثير الكثير مما في دين الله سبحانه وتعالى، مما هو في أصل الخلق. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قلنا: تساؤل الملائكة عن هذا الخليفة وأنه جاعله ربه تبارك وتعالى في الأرض، سألنا سؤالا، قلنا: ما الذي أدرى الملائكة أنه خليفة يفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ من الذي أعلمه؟ الله جل وعلا، بدليل أنهم هم بأنفسهم يقولون: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فالذي قال لهم إنه خليفة يفسد في الأرض ويسفك الدماء هو الله. طيب، ما بينها الله صراحة، لكن هناك ما يدل عليها في سياق الآية التي بين أيدينا، هنالك ما يدل على أن الله ذكر لهم ذلك صراحة لفظا. كيف؟ هذا ما يعرف في اللسان العربي كما قلنا بالاحتباك. الاحتباك أن تقول مثلا: قد كان لكم، كما قال تعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. فذكر أن الأمر منقسم إلى فرقتين، إلى فئتين: فئة ذكر منها صفة، وفئة أخرى ذكر منها صفة لا تلازم بين الصفتين. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. كأنه يقول: فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله، وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت. عرفنا؟ فذكر ما في الأولى ما يبين لك الثانية، وذكر في الثانية ما يبين لك الأولى. هذا يسمى في اللغة الاحتباك. طيب، هو الآن ماذا قال؟ قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ذكر شيئا عن هذا الخليفة؟ لا. قالت الملائكة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. هل قالوا: أتجعل فيها خليفة؟ لا، لأنه قال في الأولى خليفة، فهو الذي قاله: إني جاعل في الأرض خليفة يفسد فيها ويسفك الدماء. قالوا: أتجعل فيها خليفة يفسد فيها ويسفك الدماء؟ عرفنا؟ فهذا هو الذي جرى. لكن يعني من المعيب أن تكرر هذه الألفاظ هنا وهناك، ولأن كلام الله جل وعلا ليس يعني مثله كلام، فذكر في الأولى ما يدل على الثانية، وذكر في الثانية ما يدل على الأولى. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. نحن سألنا سؤالين في المرة الماضية ما أجبنا عليهما، ما هما؟ لما خلق الله ابن آدم، لما خلق الله هذا الخليفة؟ ما سبب خلق هذا الخليفة؟ الأمر الثاني، لما أخبر ملائكته به؟ يعني هل من شأن الله تعالى أن يستشير أحدا حينما يريد أن يفعل شيئا؟ هل من شأن الملك المتكبر الجبار الواحد القهار أن يستشير أحدا من عباده إذا ما أراد فعل شيء؟ أبدا أبدا. فما سبب ذكر خلق الخليفة للملائكة؟ وما دخل الملائكة بخلق آدم؟ يعني ما الذي من أجله ذكر الله تعالى خلق آدم للملائكة؟ طيب، ورد الملائكة عليه ما ردوا، واستنكروا أو تعجبوا بما تعجبوا منه، عرفنا؟ الظاهر أن الأمر فيه ترابط. فالله جل وعلا لما خلق آدم لم يخلقه، وكان يريد الله تبارك وتعالى من آدم وذريته أن تكون في الأرض دون أن يكون معهم متابع ومؤيد ومحارب ونحو ذلك، فهو اختص الملائكة بهذا، وكأنه يقول لهم إني جاعل في الأرض خليفة ولكم مع هذا الخليفة دور، فحضروا أنفسكم، يعني عندكم دور سيكون مع هذا الخليفة. كأنه يقول هذا الخليفة في الأرض يفسد فيها ويسفك الدماء، لذلك فستكونون معه تسجلون حسناته وسيئاته، ستكونون معه حينما أقرر وأبعث إليهم رسلا، تأخذون بآياتي، تأخذون بكلامي، توصلونها إلى هؤلاء الرسل، فهذه مهنتكم. حضروا أنفسكم، لأنه حينما يكذب الأنبياء أنتم من سيعذبونهم بأمري، أنتم من سيأخذونهم، أنتم من سيقلبون قراهم، أنتم من ستصيحون فيهم، أنتم من ستقطعون رؤوسهم. حضروا أنفسكم، حضروا أنفسكم، لأن هذا الخليفة حينما يفسد فيها ويسفك الدماء لا بد من أن يكون هناك من يتابع أمره. حضروا أنفسكم، لأنهم حينما يكون منهم الصالحون الذين يجلسون مجالس ذكر وخير فستحفونهم، حينما يكون منهم من يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر فستنقلون إلي مجالسهم. فكأنه حينما أريد أن أقبض روح أحد فسأرسل إليهم واحدا منكم. فهذا الترابط بين الملائكة وبين ابن آدم بدأ ويعني أصله الله تعالى قبل خلق آدم. لذلك أكثر المعنيين بخلق آدم من الخلق من؟ الملائكة. فذكر هذا للملائكة خصوصا حتى ينبههم على هذا الترابط، وأنهم معنيون بخلق آدم. أول شيء، أول الخلق المعني بخلق آدم هم ملائكة الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك عن طريق التأييد أو عن طريق العذاب أو عن طريق تسجيل الحسنات والسيئات أو عن أي طريق آخر، أو عن طريق الموت أو ماذا، حتى طريق الإحياء، حتى طريق الإحياء إذا ما كان في بطن أمه يرسل الله إليه ملكا، طيب، فينفخ فيه فيكتب عمله ورزقه وأجله، وشقي هو أو سعيد، كل هذا يكتبه من؟ يكتبه الملك بأمر الله تبارك وتعالى. القطر حينما ينزل من السماء من الذي يوكل به؟ والقطر لمن يكون؟ يكون لابن آدم، يوكل به ملك. طيب، الرعد الذي يسوق السحاب من الذي وكل به؟ وكل به ملك، ونحو ذلك من الأمور. فكل ما أنت الآن فيه في الدنيا، طيب، كله تحيط به ملائكة، سواء كان من طريق التأييد أو عدم التأييد، كل هذا يكون من ملائكة الله عز وجل. لذلك كان يعني من حكمة الحكيم جل وعلا أن يذكر هذا الخلق للملائكة حتى يكونوا على يعني كما يقال أهبة الاستعداد لمثل هذا الأمر. الأمر الثاني قلنا الذي يجب أن نجيب عليه، لما خلق الله آدم؟ أو لما خلق الله آدم وذريته أو لما خلق الله البشر. إن قلنا إنه خلقه محض العبادة يعني للعبادة محض، فقد كان من خلق الله من يعبده ولا يعصيه. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب الآن هو طالبهم بالعبادة، لكن هل خلقهم لأنه ليس في الدنيا من يعبد الله؟ ما كان الملائكة عنده يسبحون بحمده ويقدسون له، عرفنا؟ فكان في خلق آدم حكمة يعني زائدة على العبادة. ما هي؟ الإفساد. ربنا يريد من هذا الإنسان أن يفسد في الأرض، لا يريد ذلك شرعا، يريد ذلك كونا قدرا قضاء. كتب عليه أن يكون مفسدا في الأرض، أن يكون سافكا للدماء، وهو جبله على هذا. يعني هو جعل من جبلته، جعل من خلقه أنه يميل إلى الإفساد وسفك الدماء، جعل منها من جبلته هذا. لو ترك كل إنسان على سجيته لكان مجرما سفاكا سفاحا. لو ترك على سجيته على هواها يفعل ما يشاء لوجدت الناس يقتل بعضهم بعضا ويسرق بعضهم بعضا ويذبح بعضهم بعضا. كيف ينتهون؟ بالهدي. كأنه يقول سأخلق آدم وذريته من جبلتهم أنهم مفسدون سفاكون للدماء، ثم أرسل إليهم هدى، فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومن اتبع جبلته وأصل خلقه فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. عرفنا؟ فالأصل ليس لأنه فقط خلق الخلق هؤلاء لمحض عبادته، وإلا لما كفره أحد من الناس. لو كان فقط يريدهم أن يعبدوه وقضى عليهم أن يعبدوه، طيب عبدوه؟ يعني الآن تحقق الهدف الذي من أجله خلق آدم أن يعبده وذريته؟ ما تحقق. الذي تحقق أن من ذرية آدم من كل 1999 في النار وواحد في الجنة، هذا الذي تحقق. عرفنا؟ إذن هو خلقهم ويريدهم شرعا أن يعبدوه، هو خلقهم ويريدهم شرعا أن يعبدوه، لكن أراد لهم كونا أن يفسدوا في الأرض وأن يسفكوا الدماء. لذلك خلقهم على أصل هذه الخلقة. لذلك ما ترى في كتاب الله جل وعلا كلمة إنسان، كلمة إنسان إلا ووراءها ذم، وخلق الإنسان ضعيفا، وكان الإنسان عجولا، وكان الإنسان خلق الإنسان هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، قتل الإنسان ما أكفره. أينما ترى إنسان ترى أنها أصل خلقه فيه إفساد، فيه فساد، عجول، قنوط، يأوس، جهول، كفور. ماذا بعد؟ كل هذا من صفات الإنسان. طيب إذن هذا الإنسان الذي خلقه الله جل وعلا لما قال للملائكة سأجعل في الأرض إنسانا بهذه الصفات، طيب لما؟ ما هو إن كنت تريد عبادا فنحن عباد، نحن عباد بكل معنى الكلمة، يعني نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فلما خلقت الإنسان؟ طيب الآن الملائكة حتى الآن لم تعرف، هي حتى الآن لم تعرف، لم تعرف لما خلق الله الإنسان وأراد منهم أن يعبدوه، لكنه خلقهم مفسدين في الأرض سفاكين للدماء. إلى الآن الملائكة ما عرفت. طيب لا، إلى وقت إلى تلك الساعة. طيب هي بدأت تعرف تدريجيا، لأن حتى يعني ما عرفت كل شيء دفعة واحدة، عرفته بالتدريج شيئا فشيئا. عرفت الملائكة الحكمة من خلق الإنسان، عرفنا؟ فمن قال إن الحكمة كل الحكمة من خلق الإنسان عبادة الله، تقول هذه حكمة شرعية، هذه إرادة شرعية، يعني الله يريد منه شرعا أن يعبده، لكن هل قضى عليه أن يعبده؟ لو قضى عليه لما كفره أحد. لو كتب في اللوح المحفوظ أن الإنسان يعبد ربه لما كفره أحد، صح؟ لكن الواقع يقول خلاف ذلك. طيب، من مات قتلا في الناس، راجعوا التاريخ من أول آدم إلى يومنا هذا، من مات قتلا أكثر ممن مات حتفا، من مات قتلا أكثر ممن مات وحده بمرض أو لكبر سن أو الذين ماتوا قتلا أكثر، عرفنا؟ يعني الأمر صار كما قال الله، خليفة يفسد فيها ويسفك الدماء. لذلك يعني أفضل الأنبياء قال عليه الصلاة والسلام بعثت بالسيف بين يدي الساعة، حتى نبينا في يعني مما بعث به سفك لكن بحق، مما بعث به سفك دماء لكن بحق، بعثت بالسيف بين يدي الساعة وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام في مما بعث به ماذا؟ سفك للدماء، عرفنا؟ ففي سفك دماء. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها؟ قلنا ما معنى يفسد؟ عكس يصلح. طيب ما معنى يصلح؟ يصلح يتم. يتم على أي أساس؟ يتم على الأمر الذي خلق الله ذلك الأمر لأجله. لما خلق الله الأرض لأجله؟ يعني يفسد في الأرض، يفسد فيها، يفسد في الأرض. قال تعالى ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها. فالأرض لما خلقها الله وعلى ما أصلحها؟ أصلحها لتقوم على ما خلق الله الأرض من أجله، على ماذا؟ لأن تكون مسخرة لهذا الإنسان، لأن تكون مسخرة لهذا الإنسان. فالإنسان يفسد فيها، كيف يعني؟ ينقص منها بحيث تكون هذه الأرض لم تعد كما ينبغي مسخرة لهذا الإنسان، فصار أفسد فيها، عرفنا؟ بعد أن أصلحها الله أفسد فيها هذا الإنسان. قال يفسد فيها ويسفك الدماء. طيب، بقي سؤال ربما سألناه المرة الماضية، قلنا لمن يستشير الله يعني عباده؟ طيب، فقلنا الله جل وعلا الآن لما خلق الملائكة، هنا أمر مهم، لما خلق آدم أو أراد خلق آدم أخبر الملائكة، صحيح؟ طيب، هو هذا الخطاب بينه وبين الملائكة، الخطاب بينه وبين الملائكة، فإن كان هناك ما يعلم الله به الملائكة فقد تم، يعني أمر بينه سبحانه وبين عباد له تم، لما أخبرنا به؟ عرفنا كيف؟ يعني نحن ما الذي من أجله كان خطاب الله للملائكة وردهم عليه في كتاب ربنا الذي أنزله عليه؟ هنا نسأل وقلنا يعني أي أمر تريد أن تتعلمه إلا أن تسأل، حتى نقل أن الملائكة ما بيعرفوا شيء إلا إذا ربنا أخبرهم. هو هذا خطاب لنا، اتضح أنه خطاب لنا حتى يعلمنا الله جل وعلا بما كان من حكمته في خلق هذا الإنسان، وأنه إنسان مفسد سفاك للدماء. فهذا الخطاب نقله الله إلينا لنعلم أن الأمر من أصله ينبغي أن نتعلمه. قبل خلق آدم طبعا هو يعلم أنه حينما يخلقه سيكون منهما يعني يخرجه من الجنة وسيكون في نهاية المطاف في الأرض وسيموت في الأرض. ربنا يعلم هذا. والله أعلم ما شاء إنه كانت نهاية القصة وقتنا خلق كان عم يحكي الملائكة وآدم كان خطأ لأنه كان إذا بعد منها رجع وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضه على الملائكة لما خلقه يعني لما خلقه بعد ذلك علمه. طبعا العلم الذي علمه آدم سيأتينا إن شاء الله ما هو العلم الذي علمه وكيف بدأ الملائكة يعني يعرفون أو يفهمون سبب خلق آدم وسبب إسجاد الله ملائكته له. إسجاد الله ملائكته لآدم كان لحكمة، وتعليمه لشيء لم يعلمه الملائكة وإقرارهم بأنهم لا يعلمون ما يعلم آدم هذا أمر فهموه بعد ذلك وعرفوه. طيب، قال بعد ذلك: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ما معنى يسفك؟ يسفك الدماء يذبح يقتل إجرام. ما معنى سفك؟ أكثر من إجرام. كل كلمة تبدأ بسين وفاء فيها شق، فيها شق. سفك، سفح، سفن، سفر، كله فيه شيء شق. سفك يعني أول ما يبدأ الدم يظهر هذا اسمه سفك. فلم ينهى الله عن الذبح لا، نهى عن السفك الذي هو أول الذبح. فبين لك الأمر اللي هو أضعف شيء، هو أقل شيء ليكن به عما هو أكثر من ذلك. يعني مجرد أنك تخدش خدشة هذا اسمه سفك، هذا اسمه سفك. السفح، ومنه يسمى سفح الجبل لأنه فيه يعني السفح هو يعني يكون خلاص يعني قطعت كما يقال الوريد وصار الأمر يعني صار شقا أوسع وصار فيه صار أظهر صار الدم أظهر. فأيهما أبلغ في الإيذاء، السفك ولا السفح؟ السفح أبلغ. فالله ما نهى عن السفح فقط، لا، نهى عما هو أدنى منه وهو السفك، الذي هو أدنى منه وهو السفك. كما نهى عن أن يقال للوالدين أف، فهو ينبه عن الأدنى عن الأعلى بالأدنى. فإذا كان نهاك عن الأف يعني نهاك عما هو أعلى منها من باب أولى، فإن نهاك عن السفك فهذا يعني أنه نهاك عما هو أعلى منها من باب أولى. ومنه سفنة، سفنة تعرف السفين، السفين الذي يشق بين أمرين ينزغ بينهما، يشق بينهما وشق. والسفر، السفر يكون شق للطريق وشق وفيه مشقة أيضا، فيه من الصعاب ما فيه. فكل ما فيه سين وفاء فيه نوع من الشق. لأنها تشق البحر، نعم، سفنة لأنها سفينة تشق البحر. طبعا السفك فيها معنى آخر، يعني معنى السفك إذا أردت أن تعرفها، في أحيانا بعض الأمور أو بعض الكلمات لا تعرف حتى تقلبها. لسان العرب ليس كما قلنا ليس اختراع العرب، وليست كلمات اصطلح عليها قبائل العرب عن ترى امرؤ القيس وزهير وطرفة، لا، وإنما كلمات العرب كلمات علمها الله للإنسان، كلمة كلمة وحرفا حرفا. لم يخترع العرب كلمة من عند أنفسه، كله كلام أنزله الله تعالى وهو الذي علمه للإنسان كلمة كلمة قبل إنزال القرآن، ثم أنزل القرآن باللغة التي علمها العرب من قبل. فسفك، لما نقول هذا الكلام؟ لأنه تجد أحيانا وفي كلمات لا يمكن أن تكون صنع بشر، في كلمات فيها يعني ما فيها من الآيات. فالسفك سمي سفكا ليه؟ أقلبها، كسف يعني كسف غطى، سفك شق فتح، اقلبها ينقلب المعنى، هي نفسها اقلبها ينقلب المعنى، فكسف بين كسف وفسك وسفك فيها قلب معنى، قلب ألفاظ فقلب المعنى. قال يفسد فيها ويسفك الدماء. ما هي الدماء؟ دماء. لما سمي الدماء؟ الدماء هي المادة التي تكون عادة في الحي، فدماء هي في الحقيقة هي مواد، يعني دماء يعني دم بمعنى مادة، يعني هي المداد الذي يمدك بالحياة. والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، يمده يعني مداد، يعطيه مدادا، يعطيه يعني مثل الحبر للكتابة، الدم للإنسان للحياة. طيب، فالدماء والمداد نفس المخرج، نفس المخرج. فالدماء هي المادة التي يعني منه سمي الدماء دماء، لأنها مادة يعيش الإنسان بسبب وجودها. طيب، ما الفرق بين يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يعني هي صفتان اثنتان، يفسد فيها ويسفك الدماء، ما الفرق بينهما؟ ما هو سفك الدماء أليس من الفساد؟ هو من الفساد، تخصيص بعد تعميم، هذا تخصيص بعد تعميم. طيب، لما هذا التخصيص بالذات؟ لأن الله يعلم أن أكثر الفساد الذي سيقوم به هذا الإنسان هو سفك الدماء، بل وأول فساد سيكون في الأرض سفك الدماء. ابناء آدم قتل أحدهما الآخر، أول فساد، ما كان فيه فساد قبل هذا أبدا، أول فساد سفك دماء. وأكثر فساد الإنسان اليوم في الأرض منذ آدم إلى يومنا هذا، أكثر فساده لا سرقة ولا زنا ولا بطش ولا ولا ولا، كل أكثر الفساد سفك الدماء، ولأن أعظم الفساد سفك الدماء، يعني أول فساد، أكثر فساد، أعظم فساد. كيف أعظم فساد؟ من أعان على قتل امرئ مسلم بشطر كلمة جاء يوم القيامة ومكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله، قانت من رحمة الله. نظر النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى الكعبة فقال ما أبهاك وما أجملك وما أكبر حرمتك إلا أن دم المسلم أكثر حرمة منك، دم مسلم أكثر حرمة من الكعبة، بيت الله المحرم. طيب، فما زال الإنسان في سعة من أمره، كما قال عليه الصلاة والسلام، ما زال الإنسان في سعة أو في فسحة من دينه أو من أمره ما لم يقترف دما حرام، ما زال في عنده سعة أن يكون في غفران في عفو ما لم يقترف دما حرام. تأمل في كل آيات الله جل وعلا في الوعيد الذي توعده الله سبحانه وتعالى للمخالفين، مع أن القاتل ليس بكافر، صح؟ قاتل ليس بكافر، لكن لم يجمع الله تعالى في آية واحدة وعيدا بعد وعيد بعد وعيد بعد وعيد كما جمع ذلك للقاتل. تصور كم توعد الله الكافرين والذين اتخذوا من دون الله أندادا والذين قالوا اتخذ الله ولدا والذين والذين والذين، كل هؤلاء كم توعدهم الله في القرآن، ما جمع الله وعيدا متتاليا في آية واحدة كما جمع للذي يقتل مؤمنا متعمدا. قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ليس في القرآن كله، ليس في القرآن كله هذا الكم من الوعيد متتاليا في آية واحدة إلا للقاتل. لقاتل من؟ لقاتل النفس المؤمنة متعمدا. طيب، فهنا نعرف لما خصص سفك الدماء. من دون بقية الإفسادات، يعني ليس إفسادا واحدا، وعندك 100,000 نوع من الإفساد في الأرض، وأتى به ابن آدم كله، لكن هذا الإفساد بالذات هو أعظم إفساد. إذن هو أول إفساد تاريخا، وأكثر إفسادا، أكثر فساد يعني انتشارا، وأعظم فساد عظمة وحرمة وكبرا عند الله سبحانه وتعالى. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، والتقديس من التسبيح. نسبة التقديس للتسبيح كنسبة سفك الدماء للفساد. نسبة التقديس للتسبيح كنسبة سفك الدماء للفساد. ما نسبة سفك الدماء للفساد؟ هي جزء منه، لكنها الجزء الأعظم، الجزء الأفضل، يعني الجزء الأكبر، الجزء الأكثر انتشارا، الجزء. وكذلك التقديس بالنسبة للتسبيح أعظم شيء، يعني من وصل في مرحلة تسبيحه لربه إلى مرحلة التقديس وصل إلى أعظم التسبيح، وصل إلى أعظم التسبيح. طيب لنعرف التقديس لازم نعرف التسبيح. فما هو التسبيح؟ والملائكة الآن هي أعظم المسبحين، كذلك. طيب قال تعالى حكاية عن الملائكة: وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون، وإنا لنحن المسبحون، يعني لا يسبح أحد مثل تسبيحنا المسبحون، يعني بمعنى توكيد التسبيح له، يعني أكثر من يسبح ربه هم الملائكة، صافون مسبحون، لا يصف عند الله كما تصف الملائكة، ولا يسبح أحد كما تسبح الملائكة. وقال تعالى: والسابحات سبح. طيب ما معنى التسبيح؟ تنزيه، هذا المنتشر في كتب الله، التنزيه من سبح. طيب ما أصل التسبيح؟ سبح. ما معنى سبح؟ أصله سبح. ما معنى سبح؟ قال تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، يعني يتحركون. التسبيح إذا ما قلت نسبح بحمدك يعني نتحرك بحمدك، هي أصلها هيك، هي أصلها كذلك. لتعرف معنى التسبيح ينبغي أن تعرف كيف المخلوقات تسبح بحمد ربها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، قال يسبحه، عرفنا؟ قال يسبح له، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وقال: سبح لله ما في السماوات، يعني في تسبيح لله وتسبيح الله وتسبيح اسم الله، سبح اسم ربك. طيب وتسبيح بحمد الله، كم نوع تسبيح؟ أربعة. بدنا نعرف الأربعة، عرفنا؟ حتى نعرف التسبيح. وفي سبح، وفي يسبح، وفي سبح، صح؟ وفي سبحان، صح ولا لا؟ ذكر الله في كتابه عدة سور تبدأ بسبح، أولها يعني أول شيء سبحان في الترتيب، سبحان في سورة إسراء، فيها السبحانية، فيها كل ما يتعلق بالتسبيح على حقيقته كما ينبغي أن يكون التسبيح. لأن سبحان على وزن فعلان، فعلان يعني الممتلئ تسبيحا، لما أقول رحمن يعني الذي رحمته وسعت كل شيء، غضبان يعني كثير غضبان، جوعان يعني كثير جوعان، عرفنا؟ فسبحان يعني كل معاني التسبيح مليئة في سورة سبحان. ثم بدأ يفصل لك: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح لله ما في السماوات، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، بدأ بالماضي، بعدين بالمضارع، آخر شيء في آخر حزب من القرآن سبح اسم ربك الأعلى. فبدأ لك بالماضي مضارع أمر، صحيح؟ وكان قد فصل لك في سورة سبحان. لكن نعود إلى أصل التسبيح. ما معنى التسبيح؟ قلنا وكل في فلك يسبحون، يعني يتحركون. فأصل السباحة يعني أصل السبح، إن لك في النهار سبحا طويلة. شو سبحا طويلة؟ حركة في النهار، تتحرك بالنهار، يعني لك في النهار عمل، لك في النهار شغل، لك في النهار طواف على الناس، لك في النهار سبحا طويلة. فالليل يعني اسمح لنا فيه، ربنا كريم، الليل اسمح لنا فيه، يعني الليل لله، فلك في النهار. لذلك كيف بدأ السورة؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. إن لك في النهار سبحا طويلا، عندك النهار إذا بدك تعمل لك شيء عمل اعملها بالنهار، أما الليل فاتركه لله. طيب، لذلك ترى صلوات الليل أكثر من صلوات النهار، مغرب عشاء فجر كلها في أطراف الليل، أما ظهر وعصر بعيدة عن بعضها ومتباعدة، يعني ليس فيها ذاك القرب كما في صلوات الليل. وشرع التهجد في الليل ولم يشرع تهجد مثله في النهار، وينزل ربنا في ثلث الليل الأخير وليس في ثلث النهار، ومثل هذا. فمع أن النهار أفضل من الليل، مع أن النهار أفضل من الليل، ما الدليل؟ الجنة ليس فيها ليل، الجنة ليس فيها ليل، وإنما فيها بكرة وعشي. كل بكرة الصباح، والعشي العصر. البكرة هي الصباح والعشي هي العصر. أكثر شيء في الجنة ضوء، يعني ضوء مضيء ساطع وضوء خافت، بس طبعا ما فيه، وإنما هو من نور الله عز وجل، إما ضوء ساطع وإما ضوء خافت، أما ليل ما فيه. هل تونس النوم؟ إيه؟ فبصرك اليوم حديد. طيب نعود إلى التسبيح. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قلنا التسبيح من السباحة أو من السبح، وهو الحركة، والشمس والقمر والليل والنهار لها فلك تسبح به، وكذلك كل مخلوقات الله تبارك وتعالى لها فلك تسبح به. قال يعني وإن بشيء إلا يسبح بحمده، وإن بشيء إلا يسبح بحمده. ما معنى يسبح بحمده؟ هذا جزء من التسبيح. هو في التسبيح حقيقة له معنيان، أو له، هو طير في جناحين. الطير لما يعني الله تعالى ركب أجنحة للطير؟ طيب، لأنها أكثر المخلوقات تسبيحا، فجعلها تسبح. بما أنها أكثر المخلوقات تسبيحا فجعل لها أجنحة تسبح فيها بالسماء. ودليل أنها أكثر المخلوقات تسبيحا، قال تعالى يسبح له مفسدهم في الأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. فالطير صافات من جملة الذي في السماوات وفي الأرض، مع ذلك خصها بالتسبيح، خصها بالتسبيح، فهي أكثر المخلوقات تسبيح. فالتسبيح له جناحان مثل الطير، تمام، له جناحان، تسبيح بحمد الله وتسبيح بتعظيم الله، تسبيح بحمده وتسبيح بتعظيمه. قال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. جناحان. في سورة سبحان ختم الله السورة بقوله في آية اسمها آية العز، ذكر الجناحين، قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، أو جناح، قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، الجناح الثاني. وقل الحمد لله وكبره، إذن لما بدأ بسبحان، إذن سبحان بالحمد وسبحان بالتكبير يعني بالتعظيم، ففي جناحين. بدأ بالسورة التي بعدها الجناح الأول، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. لكن فهو بدأ قال إذا أردت أن تسبح فسبح بحمده أو سبح بتعظيمه. فبدأ لك بالكهف بالتسبيح بحمده كيف يكون، ثم بعدها بدأ بالتسبيح بتعظيمه فيما بعد من السور. طيب خلوا التسبيح للمرة الجاية إن شاء الله.